الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 82 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المهدي رحمه الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تعالى. ونحن في يوم الجمعة 22 من شهر شوال عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: أخت المستقيمة احسبها والله حسيبها بدأت تتردد ترتدي الحجاب من أقاربها الأجانب بفضل الله، وكانت في بعض الأحيان تسلم عليهم وتسأل عن أحوالهم وهي متحجبة تماما لمصالح الأسرية، وتسأل هل يجب عليها أن اهتم بهم في كل مرة إذا أتوا بيتها، لأنها إن جلست في غرفتها حياء منهم وسترا لها يجد لوالديها ولهم مشقة وحزن، وتريد منكم توجيها. المرأة إذا كانت متحجبة متسترة وليس هناك خلوة فيجوز لها أن تسلم على مثلا ابن عمها وابن خالها وابن خالتها وابن عمتها إذا جاءوا إلى البيت مع الحجاب ومع الستر وبدون خلوة وبدون ملامسة أو مصافح، وإنما السلام يكون بالكلام وبقدر الحاجة، وثم بعد ذلك تستأذن وتخرج إلى دارها أو إلى عملها. هذا هو التوجيه، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ نساء المسلمين. يقول السائل: ما حكم استعمال مكالمة الفيديو للنساء مع محارمهن وصديقاتهن؟ أما إذا كانت تستعمل الفيديو مع المحارم ومع صديقاتها ويغلب على ظنها أنه لا يوجد ما يسمى بالهكر، فأرجو أنه لا بأس بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ عورات المسلمين والمسلمات. تقول السائلة: أنا معلمة القرآن وبفضل الله تعالى أحفظ للأخوات، والمدرسة يأخذ منهن رسوما شهرية، فهل يجوز إذا أهدى لي الطالبات الهدايا بمناسبة ختم حفظي أو غيرها أن أستقبلها؟ إن كان هذا يقدم لك بمناسبة تخرجها ولا يترتب على ذلك درجات ولا زيادة في الحظوة عندك أو عندك، فحينئذ الأولى ترك مثل هذه الهدايا، فإن أخذت فاجعليها للمدرسة، اجعليها للمدرسة التي أنت معلمة فيها. يقول السائل: ما حكم من غش في شهادة الثانوية في بعض المواد، ولكن هذا الغش لم يؤثر على النجاح ولكن ساعد في الحصول على بعض الدرجات، يعني غش بسيط، والآن دخل جامعة السائل يشعر أنها شهادة زور لأنه حصل على بعض الدرجات الإضافية غير المهمة عن طريق الغش، فهل له أن يبقى في الجامعة أو لا؟ لا شك أن ما بني على باطل فهو باطل، وهذه قاعدة فقهية مضطردة. فإذا كان دخولك الجامعة بشهادة غش فهذا لا يجوز، و إذا كان الغش في بعض المواد التي لا تكون أساسية في تخصصك فلا شك أن ما فعلته هو غش، وهذا لا يرفع الحكم. ولكن لو كنت مثلا وقعت في غش في مادة الحساب، وأنت الآن تخصصك مثلا في الأدب، لا علاقة للأدب بالحساب مثلا، أو كنت غششت في مادة اللغة الإنجليزية وتخصصك الحساب مثلا، فحينئذ لا نقول لا تكمل الجامعة، أكمل الجامعة مع الاستغفار والتوبة على ما كان. وإنما الخطر يكون الإنسان غش في المجال ثم يدخل في نفس المجال فيقيم الفاسد على الفاسد، كمن غش في شهادة الطب ثم أكمل الماجستير في الطب على الغش، فهذا يعني يفسد أبدان الناس. وهكذا المهندس غش في شهادة الهندسة ثم في الثانوية في تخصصات الهندسة ثم دخل في نفس المجال وصار مبنيا على الغش، هذا هو الخطير والأخطر، وكله خطير لكن هذا أخطر. يقول: الدعاء المشروع عند دخول المسجد هل يجوز قوله عند دخول المصلى؟ هل حكم المصلى مثل حكم المسجد؟ المصليات ليس لها حكم المساجد. المصليات ليس لها حكم المساجد من جهة تحية المسجد ومن جهة دعاء الدخول والخروج ونحو ذلك من الأحكام. يقول السائل: الدعاء المشروع، هذا أجبنا عليه. يقول السائل: ما حكم وجود صور البشر وتماثيل البهائم في البيوت والمجالس، وما خطورتها على العقيدة الإسلامية؟ جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها علقت ستارا لها في بيتها، وفي الستار نقوش للطيور والخيول ونحو ذلك. طبعا هذه النقوش كانت مخاطة باليد، ما تكون دقيقة بحيث الإنسان يفهم هذه صورة قنبرة ولا صورة مثلا حجل ولا صورة إيش، ما يعرفون. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: أري الغضب في وجهه، فقالت: أتوب إلى الله ورسوله. قالت: فقطعت الستارة، فأخذت الستارة وقطعتها وجعلت منها وسائل. ذهبت الصور بالتقطيع وجعل منها وسائل. والنبي عليه الصلاة والسلام صريح قوله: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. المقصود بالصور هنا أي صورة، سواء كان في الجدار أو كان في الستر، سواء كان صنما أو كان فوتوغرافيا، لا فرق. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، والمقصود بالملائكة ملائكة الرحمة، عشان ما يفرح الفجار والمنافقون يقول: خلاص أنا بحط الصور عشان الملائكة ما يدخلون. مسكين الملائكة الذين يراقبون الإنسان ويكتبون كل ما عليه، لا يفارقون الإنسان إلا في حدود ضيقة جدا. المقصود هنا بالملائكة ملائكة الرحمة. وخطورة هذه الصور التي تعلق في المجالس والدواوين خطيرة، لأنه ربما يأتي ويؤدي إلى التعظيم، ربما يأتي ويؤدي إلى التعظيم، ولذلك نهت الشريعة عن مثل هذه الأفعال. يقول السائل: ما هو ضابط الأكل والشرب الذي يبطل الصلاة؟ ما في ضابط، الأكل والشرب مبطل للصلاة جملة وتفصيلا، هذا ما يحتاج إلى الضابط. لكن لعل السائل يسأل فيما لو كان في فم الإنسان بقايا الطعام فلاكها بلسانه وأدخلها إلى معدته، هل تبطل صلاته أو لا؟ الجواب: لا تبطل الصلاة، وإنما يبطل الصلاة بمناولة الطعام ومضغه. فإذا حصل مناولة للطعام باليد وإدخال الفم، أو حصل مضغ للطعام، فهذا يبطل الصلاة، وهكذا الشرب. يقول السائل: الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام وتوفرت فيه شروط التكفير، هل يجوز للعامي أن يكفرها أم هذا خاص بالعلماء فقط؟ طيب وانت شدراك أن توفرت فيه الشروط؟ لا يجوز لعوام الناس أن ينزلوا حكم الكفر على الناس، ولو فتحنا هذا الباب كل عامي سيكفر من شاء من الناس، إما هوى وإما فسقا وإما فجورا وإما وإما وإما. وإنما الذي يكفر بعد شروط وجود الشروط وانتفاء الموانع هو العالم المنزل منزلة المفتي أو المفتي أو الحاكم الذي له الحكم والقضاء أو القاضي الذي يقضي بين الناس. غير هؤلاء الثلاثة ليس لأحد أن يفتي بأن فلان كافر بعينه. طيب فعل الكفر، قول فعل الكفر، قل فلان عياذا بالله نسأل الله السلام والعافية كفر. ليش كفر؟ هذا خبر ترى، ما هو تنزيل للحكم. ليش كفر؟ كان سجد للصنم، هذا لا شك أنه كافر. طيب لما نيجي ننفذ أحكام الإسلام عليه هذا لابد من رفع إلى القضاء. يمكن يتبين للقاضي أن هذا مجنون، أنت ما تدري. يمكن يتبين للقاضي أن هذا الرجل ما شاف الصنم أصلا مثلا. هذه قضايا لابد من البعد عنها. قضية التكفير ليس لكل أحد. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. الصحابة كلهم رأوا هذا الفعل منه وسمعوا منه مقالته، ما حد قال والله أنت كافر أنت منافق إلا عمر، لأنه كان وزيرا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بالحكم والأحكام. قال دعني أضرب عنقه، يعني بمنزلة وزير الداخلية، دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق أو فإنه منافق. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى من عمر هذا، وبين أن هناك مانع. قال ما حملك على ذلك؟ قال والله ما فعلت الذي فعلت كرها لله ورسوله أو بغضا. فبين أنه فعله مزلة من مزلات الشيطان وليس ناقضا من نواقض الإسلام. يقول السائل هل على المتوضئ أن يحمل الماء في يديه لكي يغسل أعضاءه؟ لا، لا يلزم ذلك. يعني كونه لازم يحمل الماء على يده، بمعنى لو أنه وضع وجهه على الماء صح وضوء، لو وضع يده تحت الماء صح وضوء، لو وضع رجله في الماء صح وضوء. لا يلزم أن يأخذ الماء بيده ويمرر. الصحيح أن التمرير أو ما يسمى عند الفقهاء بالدلك ليس فرضا من فروض الوضوء. يقول السائل ما الفرق بين كلمة النار وكلمة جهنم أعاذنا الله وإياكم منها؟ نسأل الله عز وجل يعيذنا وإياكم من النار. النار اسم عام من أسماء المكان الذي يعذب الله عز وجل به الكفار والمنافقين والفساق. وجهنم وصف من أوصافه، ومعنى جهنم من قيل إنه عربي من جهم الشيء، بمعنى صار شديد السواد. فعلى هذا يكون جهنم مكان أخص، يكون مكان أخص. ويأتي في القرآن إطلاق النار ويأتي في القرآن إطلاق جهنم. فإذا جاء كلمة النار معناه المكان الأعم. ولنضرب مثلا ولله المثل الأعلى. لما أنا يقول الناس السجن، كل الناس يعرفون ما معنى السجن، وبعض الناس يعرف وين مكان السجن. فإذا قالوا عنبر اثنين يمكن بعض الناس يعرف أن عنبر اثنين مكان خاص بالسجن، ويمكن بعض الناس ما يعرف. فهذا مثال تقريبي والله أعلم. يقول السائل يقول بعض الناس أنه لا توجد سلفية وإنما إسلام ومسلمين، ويتحجج بقوله تعالى ملة أبيكم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقوله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكيف يكون الجواب؟ لا شك أننا مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولكن لو سألنا سائل، مع وجود اختلاف المسلمين، من أي المسلمين أنتم؟ يقولنا من أهل السنة الذين قبلوا السنة ولم يعارضوها بعقولهم ولم يردوها. فإن قالوا لنا من أي أهل السنة أنتم؟ إن هناك من أهل السنة من يفهم الكتاب والسنة بعقله كالمعتزلة مثلا وكالخوارج مثلا الذين يخرجون على الحكام ويريدون الكراسي والمناصب. لقلنا لا، نحن من المسلمين من أهل السنة الذين يفهمون الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. كيف فهم الصحابة والتابعين وتبع التابعين هذه الآيات هذه الأحاديث؟ كذلك نفهم، وإنما نجتهد في المسائل العصرية الحديثة التي لم يكن في عهدهم، فنعرف كيف ننزلها وفق الآيات والأحاديث ونعرف حكمها. هذا الكلام كله يمكن اختصاره بكلمة أنا على طريقة السلف، أنا من أهل السنة، أنا من أهل الأثر، أنا رجل سلفي. إن كان المقصود بكلمة السلفية حزب فهذا باطل، لا يوجد هناك شيء اسمه حزب سلفي، ومن أنشأ حزبا سلفيا فهو من أحد الفرق، وهذا لا يجوز. لا يجوز إنشاء الأحزاب في الإسلام، يجب على الجميع أن يكونوا مسلمين قابلين للسنة وفق فهم سلف الأمة. ولذلك نجمع هذه الآيات، هو سماكم المسلمين تمييزا عمن؟ اليهود والنصارى. ليش؟ اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ والمشركون ماذا قالوا؟ قالوا نحن على طريقة إبراهيم. فالله عز وجل قال له طريقة إبراهيم الإسلام. إذن اليهودية خرجت والنصرانية خرجت، المشركون خرجوا، فبقي المتبعون من المسلمين لإبراهيم عليه السلام. طيب والسنة؟ قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب فهم سلف الأمة؟ قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مو بإيمان على كيفكم على مزاجكم لتفهمون من القرآن والسنة، لا، الإيمان الذي كان عليه الصحابة المنافقون ادعوا الإيمان، الله قال لهم آمنوا كما آمن الناس، مو إيمانكم هذا الانتقائي الاختياري اللي هي بنظرتكم وبعقولكم. آمنوا كما آمن الناس، آمنوا أو الجماعة المقصود به بالضمير أو الجماعة المنافقون، كما آمن الناس، الناس هنا الصحابة باتفاق المفسرين. وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أي عن طريقتكم وعن منهجكم وعن فهمكم وعن سيركم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، كل واحد يفهم القرآن والسنة على ما يريد، المعتزلي على عقله، الخارجي على تخرجه، المرجي على إرجائه، وهكذا ولن ننتهي. ولهذا نقول هذا الكلام غير صحيح. يقول السائل كيفية صلاة السنة التي قبل العصر 4 ركعات بتسليمة واحدة أم ركعتين ركعتين؟ إن صليت 4 ركعات قبل العصر بتسليمة واحدة فهذا جائز، وإن صليتهما ركعتين ركعتين فهذا جائز. يقول السائل أنا في بلدي أوروبا، فهل يجوز لي أن أعامل عامل النظافة أن أعمل عامل التنظيف في دكان كبير يباع فيه كل شيء، ملابس وأنواع الخمور ولحم الخنزير، وهل يجوز لي أن أعمل هناك حارسا وليس لي علاقة بالبيع؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل في مكان يباع فيه الخمر، وأن يكون عونا حتى ولو بالتنظيف، وأن يكون عونا ولو حتى بالحراسة. فيجب على المسلم أن يبحث عن عمل آخر يصلح له. يقول السائل: يوجد مسجدان مقابل بعضهما البعض، في أحدهما إمام على طريقة السلف يثبت الصفات وأنه من أهل التوحيد، وفي المسجد الآخر إمام يدعو الناس إلى إنكار صفات الله عز وجل، ويعتقد عياذا بالله أن الله ليس فوق العرش، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ الصلاة خلف أهل البدع صحيحة عند أهل السنة والجماعة، ولكن ما دام يوجد مسجد آخر فيه رجل قائم على السنة وعلى الأثر بفهم سلف الأمة، فالزم هذا المسجد وريح دماغك. يقول السائل: لي جد توفاه الله قبل 10 سنين وكان على بدعة، وكان أميا، وكان صلاته وعبادته على البدعة، وفي بلدنا لا يوجد علماء من أهل التوحيد ولا شيوخ، ويريد أن يتصدق عنه من ماله، ويقول لم يكن أحد يلقي عليه الحجة مع أنه كان شيخا ضاعنا، فهل يتصدق عنه؟ الجواب نعم، ما دام أنه من أهل الإسلام من حيث العموم يتصدق عنه ولو كان ضالا مضلا، ويدعى له ولو كان ضالا. نسأل الله أن يتجاوز عن ضال المسلمين. يقول السائل: هل نستطيع نصح إخواننا الذين أسلموا جديدا من الأعاجم بقراءة آيات للمصحف من باب التواصي والنصح وطلب الأجر في هذه الفضيلة؟ ممكن أن الإنسان يجتهد في تعليم هؤلاء السور القصار، مثل سورة الكوثر، سورة الإخلاص، سورة العصر، فهذا عمل حسن وهو من التعاون على البر والتقوى. تقول السائلة أو السائل: أختي أجرت عملية تكميم وأصبح عندها ترهلات في صدرها، فهل يجوز لها أن تعمل عملية أخرى وتضبط الصدر؟ يعني إذا كان هذا خارج عن المألوف ويقع عليها ضرر، وشهد الطبيبان بوجود الحاجة إلى ذلك، فأرجو أنه لا بأس بذلك، بشرط أن يكون الأطباء الشاهدين من أهل الخبرة والثقة، ما هو من أهل التجارة الذين يبحثون عن العمليات لأجل التجارة. يقول السائل: ما حكم رواية حديث المسلسل بالأذان الشرعي، وهل تصح روايته بهذا المسلسل أم يترفع الإنسان على هذا المسلسل؟ الحديث المسلسل بالأذان حقيقة أنه لا يثبت، ولكنه الناس تناقلوه هذا الحديث المسلسل، ويزعم كل واحد منهم أنه موصول. يقول السائل: ذكرتم في آخر شرحكم على إلهامية شيخ الإسلام منهجا يسير عليه ويندرج به طالب العلم في رسائل وكتب شيخ الإسلام، حبذا لو تذكرون لنا منهجا نتبعه في كتب تلميذي ابن القيم، وتلميذي هذا الأخير ابن رجب، لكي يحصل تمام النفع بكتبه. أما كيفية قراءة كتب ابن القيم فقد وضعته جدولا وموجود في خدمة الدروس، يمكن للإخوة أن يطالبوه. أما في كيفية قراءة كتب ابن رجب فنسأل الله عز وجل يبارك في الوقت حتى نكتب إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين. تفضل. يعني لا، ألعاب الأطفال مستثنى من هذا الحديث بدلالة حديث عائشة أنها كانت تلعب بلعب، ومن لعبها خيول لها أجنحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى. نعم تفضل. بالنسبة للصور غير ذوات الأرواح، صورة جبل، صورة شجر، صورة نهر، صورة مدينة لا يرى فيها صور الرجال، أو صورة الكعبة ولكن لا يرى فيها صور المصلين، فأرجو أن هذا لا بأس به. نعم تفضل. نعم العوام يسمون العقيقة تميمة، فهل يجوز الإنكار عليهم؟ لماذا ننكر عليه؟ لا بأس أن يسموها تميمة، بمعنى أنه تم الله عز وجل له الحكم المطلوب وهو العقيقة، هذا مرادهم. مرادهم بتميمة يعني تم أحكام المولود. إيش أحكام المولود؟ الأذان وتحنيكه وتسميته والعقيقة، فكونهم يسمونها تميمة من هذا الباب فلا داعي للإنكار عليه. نعم سؤالك الثاني. يقول أخوكم طالب علم له قرين، وقرينه يعينه على طلب العلم، لكن فيه بعض الصفات السيئة. إن بحث الإنسان عن قرين ليس فيه صفات سيئة فهذا نادر، لكن الصفات السيئة درجات، فإن كان يكذب أو فيه حمق فلا تصحبن الكذاب ولا تصحبن الأحمق، فإن هؤلاء جرب يضرونك. نعم تفضل. نعم الشيخ يسأل يقول هل نجاسة الكلب في لعابها أو أن عين الكلب نجس؟ أما اللعاب فبالإجماع نجس، لا خلاف في هذا بين الفقهاء، وإنما وقع الخلاف في لعاب الكلب الصائد، الكلب المعلم. والصحيح أن الكلب المعلم حينما يركض ويصيد فإن المكان الذي صاده يغسل، وحينئذ لا يكون نجسا. أما عين الكلب إن كان المقصود به ما ظهر منه كجلده وشعره فالصحيح أن هذا ليس بنجس، وإنما النجاسة في لحمه وشحمه وعظمه. نعم ما يعتبر نجس. نعم لو جاء الكلب ولمس ملابسك لا يتنجس. تفضل. نعم أثناء الخطبة مناولة الماء وفتح العلبة وشرب الماء هذا لغو ليس للإنسان فيه أجر الجمعة، يعني خطبة لا إن طال الخطيب وطال طال طال لن يتجاوز نصف ساعة، وش يعني لو صبرت نصف ساعة وما شربت الماء؟ هذا من إبليس إلا يريد أن يخرب عليك الجمعة. نعم تفضل. مرة ثانية مرة ثانية مجيء الإمام ما في وقت. أخوكم يسأل عن التطوع قبل الجمعة متى ينتهي وقته؟ ينتهي وقته عند صعود الخطيب المنبر، يتطوع الإنسان إذا جاء إلى المسجد يوم الجمعة بما شاء، حتى يأتي الخطيب، ولا يكفي مجرد إتيانه حتى يصعد المنبر. متى ما صعد المنبر انتهى من صلاته أو قطع صلاته، ثم يستمع للخطبة. نعم تفضل. وياك وياك. نعم. إذا قام المأموم خلف الإمام وهو ينوي الشفع ركعتين ثم يسلم ثم يريد أن يوتر بركعة، لكن ما حصل حسب سؤال أخيكم أن الإمام صلى ركعتين وضم الثالثة إليها، فما حكم نيته السابقة؟ نيته السابقة موجودة، وهي أنه نوى أنه يصلي ركعتين ثم يصلي بعد ركعتين الثالثة. الذي حصل فقط هو عدم وجود التسري، فهو ما نقول أنه ما نوى الوتر، أصلا الوتر منوي عنده موجود، إنما الذي حصل هو أن الإمام لم يجلس بين ركعتين ليسلم ثم يأتي بركعة أخرى. وهذا مثاله. أنت ناوي أنك تصلي خلف الإمام، وناوي أنك بعد التشهد بعد الركعة الثانية ستصلي ستقرأ التشهد، ولا لا؟ كلنا هكذا. طيب إذا الإمام قام ما تشهد، قلنا له سبحان الله، قام ما مده يجلس، نقوم كلنا ونترك ما نوينا، ولا لا؟ يكفي النية، خلاص تكفي النية السابقة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.